إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الباب الأول من أبواب رياض الصالحين، وفي الكتاب الأول كذلك، وهو الباب الذي يتحدث عن إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وبينا في درس سابق أن الإخلاص هو شرط قبول العمل، وأن الأعمال بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ النووي رحمه الله يسوق الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب ليبين أهمية الإخلاص، فقال رحمه الله: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين أو المشهود لهم بالجنة، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، قريبه من جهة أمه، فأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بني زهرة. وسعد رضي الله عنه من المهاجرين الأول ومن السابقين إلى الإسلام، وكان شابا قويا فتيا منعما مترفا بارا بأمه قبل إسلامه رضي الله عنه. فلما أسلم وعرفت أمه ذلك امتنعت عن الطعام والشراب، فقالت: والله لا أطعم شيئا حتى أموت فتعير بأمك فيقال يا قاتل أمه. فكان سعد يمر عليها رضي الله عنه وقد امتنعت عن الطعام والشراب، حتى مر عليها ذات يوم ورأى ما نزل بها، فقال لها: والله لو كانت لك 70 نفسا فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت هذا الدين، كلي أو دعك. فلما رأت منه ذلك، رأت قوته وصلابته والتمسك بدين الإسلام، رجعت إلى الطعام والشراب. وهو رضي الله عنه الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي حتى ولو كان والدا المسلم مشركين فإنه يبرهما بما لا يعود على دينه بالضرر، يعني لا يطيعهما في معصية الله تبارك وتعالى، لكن لا يمنعه كفرهما عن برهما. فكيف إذا كان الوالدان مسلمين عابدين لله تبارك وتعالى، ومع ذلك تجد بعض الأبناء لا يصدر منهم إلا العقوق؟ الله عز وجل يأمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الآية ببر أمه مع كونها مشركة، وذلك لعظم بر الوالدين. وإذا بر الوالدين دائما يأتي مقرونا بحق الله تبارك وتعالى في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. ولذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 3 مقرونات ب3، لا يقبل الله واحدة إلا بالأخرى. ثم ذكر 3 آيات: الآية الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. والآية الثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يذكر ما كان من حاله، قلنا هو من السابقين وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، يعني الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة، ومع ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها من المشاهد، يعني كان يصوم ويتصدق ويحج ويجاهد في سبيل الله رضي الله عنه، وكان من المجابين الذين جعل الله عز وجل لهم إجابة الدعوة، يبشر بالجنة ومع ذلك يجتهد في العمل. فسعد رضي الله عنه يذكر ما كان من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له لما مرض، فقال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. وهذا فيه سنية زيارة المريض، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يزوره إذا مرض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ذلك في أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن من زار أخاه نهارا استغفر له 70 ملك حتى يمسي، وأن من زار أخاه ليلا أخاه المريض استغفر له 70، أنا قلت 70 ولا 70,000، 70,000 ملك حتى يصبح. هذا كله بسبب زيارة المريض. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عام حجة الوداع. وهذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وأما قبل الهجرة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك موسما للحج إلا ويكون بين الحجين يبين لهم توحيد الله تبارك وتعالى، لأن المشركين كانوا إذا حجوا ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني كانوا يوحدون أولا ثم يشركون. فكان النبي يخرج إلى الحج ليقابل الحجين حتى يمنعهم عن الشرك، يعني الحج كان بيتم حول الكعبة، وهناك 360 صنما حول الكعبة، كان الحج يقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل الجاهلية يحجون وكانوا يعظمون البيت ويعظمون شعائر إبراهيم، لكن كانوا يقعون في أمور من الشرك ومن أعمال الجاهلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه وكان يحج صلى الله عليه وسلم وينهاهم عن هذه الأمور. وأما بعد هجرته فما حج إلا حجة واحدة في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم، والحج كان آخر أركان الإسلام فرضا، فرض قبله الأركان الأربعة طبعا شهادة الشهادتين فرضهم الله عز وجل على كل مسلم موحد، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك الصيام، وكذلك الزكاة، ثم كان آخر ذلك فرض الحج. سميت حجة الوداع بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وفعلا كانت هذه آخر حجة للنبي صلى الله عليه وسلم والحجة الوحيدة، ومات بعدها صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما بعد أن رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فسعد رضي الله عنه مرض، وهذا المرض كان بمكة، يعني لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني كان مرضه شديدا حتى شعر بأنه سيموت. فقال: وإني ذو مال، يعني عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني في هذا الوقت ما كان لسعد ابن أبي وقاص إلا ابنة واحدة، فقال: لا يرثني إلا ابنة لي. لكنه خلف بعد ذلك رضي الله عنه وأصحه الله تبارك وتعالى ورزقه الولد، لكن الشاهد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، أجعله صدقة، أخرجه، أوصي به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: الشطر يا رسول الله، يعني ما معنى الشطر؟ النصف، بلاش الثلثان، أخرج النصف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. ولذا استحب كثير من السلف للمتصدق أن يتصدق بالربع إن أراد أن يتصدق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث إيه؟ كثير، يعني كلما أبقيت لأولادك ولأهلك وكانوا أصحاب حاجة ما يكفيهم ويمنعهم من سؤال الغير فهذا أولى. ولذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولذا الوصية لا تجوز بما يزيد على الثلث، يعني لو إنسان كتب وصية أنه بعد موته يتبرع بماله كله لبناء مستشفى، هذه الوصية لا تصح إلا في حدود الثلث، يأخذ من ماله ثلث المال ثم الباقي ينهب للورثة، لا تنفذ. ثم لا وصية لوارث، يعني لو واحد عنده أولاد هيورثه وبعدين لقينا كاتب وصية لزوجته بثلث المال أو ربع المال، هذه الوصية لا تنفذ. ليه؟ لأن الزوجة من أصحاب الفروض، أوصى لبعض أولاده ببعض المال بعد موته وصية، الوصية لا تنفذ، الوصية لا تكون لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يتصدق ببعض ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يعني إن أردت أن تتصدق تصدق بالثلث وإن كان الثلث كثيرا. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الأمر، لماذا منعهم من أن يتصدق بأكثر من الثلث، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ما معنى تذر؟ يعني تترك. أنت ستموت وستخلف ولك أهل وأولاد، يسألون الناس بعدك، تتصدق بمالك أو بأكثر مالك ثم بعد ذلك يسألون الناس بعدك، هذا لا يقبله عقل ولا دين. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أو من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس. وهذا موضع الشاهد في الحديث. لماذا ذكر النووي هذا الحديث؟ ثم قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني معنى ذلك الإنسان إذا اشترى طعاما لزوجته، إذا أمسك لقمة ووضعها في فم امرأته، شال كده بالمعلقة معلقة رز ووضعها في فم امرأته بيدلع الزوجة، الأمر ده حكمه إيه؟ في أصله مباح، في أصله مباح، لكن لو ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وابتغى بذلك أنه من إحسان العشرة إلى الزوجة، أجر على ذلك. إذن الإنسان الذي يخرج إلى العمل كل يوم ويعمل ويكد وتصيبه الشمس ويصيبه ما يضيقه في العمل، هذا الإنسان لو أنه وضع النية لأجر على كل ذلك. لكن لو خرج الشغل الصبح زي غيره، رايح يجيب فلوس وشغال في شغلانة واثنين وثلاثة ويتاجر، ولا يضع في نيته أنه يصنع ذلك من أجل أن تعفى زوجته، أو من أجل أن يترك أولاده أغنياء لا يسألون الناس، ما وضع شيئا من ذلك، وإنما من أجل الاستكثار من المال، أن يكون صاحب مال، عنده سيارة، عنده بيت وبيتان وثلاثة بيوت، لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر على ذلك. لماذا؟ لأن هذا الذي يفعله لا يتعدى أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، لكن بالنية الصالحة هذه الأعمال تكون في ميزان، في ميزان حسناته. وقس على ذلك، أنت الآن بعد قليل ستنام. لماذا تنام؟ أنام كما ينام الناس، ليست هناك نية، غيرك يضع النية أنه ينام ليتقوى بذلك على قيام الليل، ليتقوى بذلك على صلاة الصبح، يكون نومه في ميزان حسناته. ولذا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أحتسب القيام لله تبارك وتعالى فكذلك أحتسب نومتي. واضح؟ فمسألة النية مسألة مهمة جدا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وقد حضه على ترك الكثير من المال لأولاده، قال: لو وضعت النية في هذا المال الذي تتركه لأولادك لأجرت على ذلك. فقال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي؟ قال سعد رضي الله عنه ذلك، وأراد أنه يخلف في مكة، أنه يخلف في مكة، لأن بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل من كان في مكة أن يهاجر إلى المدينة، أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يكرهون أن يعودوا إلى مكة مرة أخرى ليقيموا فيها ويستقروا فيها ويتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يخشى أن يموت في مكة دون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أي أخلف في مكة بعد انصراف أصحابي معك بسبب المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني حتى لو خلفت بعد أصحابك في مكة وعملت أعمالا كثيرة تبتغي بها وجه الله لزدت رفعة ودرجات عند الله تبارك وتعالى. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. إذن سعد خاف أن يموت في مكة، أن يموت في مكة، وكل الصحابة كانوا يحبون الهجرة إلى المدينة وأن يموتوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مناقب كثيرة جدا وفضائل كثيرة جدا لمن مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الخاتمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربما لا تموت في مكة، ربما خلفت بعد ذلك وعفيت من هذا المرض حتى ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. وفعلا تحقق ذلك، وعاش سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه طويلا، وجاهد في سبيل الله ورمى بسهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. يقول ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد الستة أصحاب الشورى الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. قلنا هناك عشرة مبشرون بالجنة، عشرة مبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلفاء الأربعة، وسعد وطلحة والزبير، ومين؟ سعيد بن زيد، والعاشر من؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح. طيب، مات أبو بكر ومات عمر، واضح؟ طيب، عرفنا كيف انتقلت الخلافة لأبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني سعد، وأجمع الصحابة على أن يكون الخليفة أبو بكر الصديق. طيب، مات أبو بكر الصديق، وقبل أن يموت أشار على الناس بتولية عمر رضي الله عنه، فاختار عمر، طعن عمر رضي الله عنه، ومات فلم يخطر واحدا بعينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختار لهم ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض، وقال لهم اختاروا واحد منكم يكونوا الخليفة من بعده، اللي هم مين؟ عبد الرحمن بن عوف، على فكرة احنا ذكرناش عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص. أبو عبيدة بن الجراح كان مات رضي الله عنه، مات أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. الستة دول منهم من تنحى مرضيش يدخل، ومنهم من خرج إلى أن استقر، منهم من مات قبل ذلك اللي هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، إلى أن استقر الأمر على من؟ على عثمان وعلي، عثمان وعلي. إذن الصحابة سيكون الأمر شورى بينهم ليختاروا أميرا للمؤمنين بعد عمر بن الخطاب، يا عثمان يا علي، عشان نعرف بس إحنا الشيعة بيقولون إن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وإن علي هو كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يكون الخليفة من بعدي عليا، لكن الصحابة ظلموا. هذا ما حصل، هب أن ذلك حصل في خلافة أبي بكر، لماذا لم يطالب بحقه في خلافة عمر؟ لما قتل عمر لماذا لما اجتمع الصحابة ليختاروا فيما بينهم ما خرج وقال: أنا أولى بذلك منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أكون الخليفة، كل ذلك لم يحدث، وهذا يدل على أن الروافض كذبا يكذبون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد ان الامر رجع الى اثنين، عثمان وعلي. طيب من الحكم؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو الذي تولى سؤال الصحابه من المهاجرين والانصار، ما ترك بيتا من بيوت الصحابه الا ودخل عليه وسالهم من تختارون ليكون خليفه بعد عمر رضي الله عنه، فما عدد واحد منهم بعثمان، كلهم اختار عثمان. ولذا كان الامام احمد يقول، كان يقول الذي يفضل عليا على عثمان في الخلافه هو اضل من حمار اهله. وكان ابو ايوب السختياني رضي الله عنه ورحمه الله وهو من التابعين يقول من قدم عليا على عثمان في الخلافه فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. ازرى بالمهاجرين والانصار يعني انتقصهم. معنى ذلك ان انت بتقول ان عليا كان اولى بالخلافه من عثمان، انت تتهم الصحابه بانهم خانوا الامانه ولم يقولوا الحق. فكان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد هؤلاء السته الذين كانوا في هذا المجلس، مجلس الشورى لاختيار الخليفه رضي الله عنه. فما خلف وما مات في مكه رضي الله عنه، وانما بقي بعد ذلك ورزقه الله عز وجل الاولاد وترك لهم المال رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. الصحابه تركوا مكه وتركوا اولادهم وديارهم وهاجروا، وهذا من اشرف الاعمال ان يهاجر المرء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالواحد منهم كان يخشى ان يموت في مكه، فهذا ينقص من اجل الهجره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، يعني الى مكه مره اخرى. ثم قال: لكن البائس سعد بن خوله يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه. فضل. سعد بن خوله رضي الله عنه هو زوج صبيعة الأسلمية، وهذه كذلك من الصحابيات. مات بمكة رضي الله عنه، وقلنا الصحابة كانوا يستحب الواحد منهم أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات في مكة كأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن له، قالوا إنه لم يهاجر من مكة حتى مات، وقيل كذلك إنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها، يعني رجع إليها مختارا فمات بها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الشاهد من هذا الحديث أنك قد تؤجر على عمل مباح، لكن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى نية سابقة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسلم في كل أمر مباح يراجع نيته ويجدد نيته حتى يكون هذا العمل في ميزان حسناته. آخر حديث قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، هذا أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفارقه من أجل طلب الحديث رضي الله عنه، ولذا روى أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الذين في قلوبهم مرض وغل وحقد على الإسلام يصوبون سمومهم دائما، وقدحهم لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه، كما يجعلون ذلك مع البخاري، لأن لو البخاري سقط غير من كتب السنة تسقط. واضح؟ لأن رواة البخاري هم أعظم رجال الإسلام، فلو سقط هؤلاء سقط من دونهم وسقط باقي الكتب. كذلك من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة، فلو طعنوا في أبي هريرة وسقط أبو هريرة لسقط غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقطت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أحفظ الناس، وكان لا ينسى ولا يهم رضي الله عنه، وكان بارا بأمه، كان بارا بأمه، حتى إنه دخل على أمه ذات يوم وكانت على الكفر، فنالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا، يعني سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من عندها وهو يبكي، وذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لأمه بالهداية، فرجع البيت بعد ذلك فوجدها قد شرح الله عز وجل صدرها ودخلت في الإسلام. وكان يقول لها: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا، فتقول: أنت رحمك الله كما بررتني كبيرا. هكذا جاء عنه رضي الله عنه. فالبر البر، البر البر عباد الله. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. العبرة مش بالطول والعرض والبياض والسواد والصحة والمرض، لا ينظر الله عز وجل إلى ذلك، ولا إلى صوركم. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى، ينظر إلى قلوبكم. فهذا الحديث فيه بيان أهمية صلاح القلوب، القلب، هذه العضلة الصغيرة التي لا تتجاوز قبضة اليد. يعني أنت لما تشوف كده رسم القلب في جهاز سونار أو في شاشة أو على التلفاز، لا يتجاوز قبضة اليد. مع ذلك القلب ده هو ملك الجسد، وباقي الأعضاء الجنود. إذا طاب القلب طابت الجنود، وإذا خبث القلب اللي هو الملك خبث، خبثت الجنود. وإذا الإنسان دائما يعتني بصلاح قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني مضغة حتة لحم، حتة لحم مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن لو القلب صالح الرجل دي مش هتمشي إلا ناحية ما يحب الله ويرضاه، الإيد دي مش هتتمد إلا لما يحب الله ويرضاه، العين لن تنظر إلا لما يرضي الله تبارك وتعالى، السمع، اللسان، واضح؟ كل هذا يرجع إلى صلاح القلب. طب إذا فسدت، فسد الجسد كله، فسد الجسد كله. إذا كان القلب فاسدا لا ترى الأعضاء إلا فاسدا. أسأل الله السلامة والعافية. ولذا الإنسان دائما يهتم بصلاح قلبه. طب صلاح القلب يتعلق بهذا الباب بمسألة النية. فهو إحنا دائما بنقول النية محلها ليه؟ محلها القلب. أنت بتصلي ليه؟ لله ولا عشان الناس تقول مصلي؟ بتصوم ليه؟ لله ولا عشان الناس تقول صائم؟ كل ما تقعد في المجلس: لا ده انا صايم، نار الجو حر وانا صايم، لا انا اروح طالع عشان انا صايم، لا اروح اريح شويه عشان يعني في ايه. انت تصوم لمن؟ تصوم لله. سائر الاعمال تجتهد في عملك لله ولا حتى يثنى عليك؟ تطعم اولادك لماذا؟ تبر والديك لماذا؟ عشان تاخد الكلمة الحلوة من لسان الناس، هتاخدها، هتاخدها. لكن نسأل الله السلامة والعافية تكون أول المعذبين بها يوم القيامة. ما أول ثلاثة تسعر بهم النار من؟ ها احنا حافظين الحديث، أول ثلاثة تسعر بهم النار، يسحبون على وجوههم إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ها مقاتل ومنفق وقارئ للقرآن، واضح؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بهذا المجاهد الذي جاهد وأبلى بلاء حسنا حتى قتل في المعركة، فيقول الله عز وجل: ماذا صنع؟ فيقول هذا الرجل: قاتلت في سبيلك يا رب. فيقول: كذبت. إنما رب سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، وهو الذي يعلم ما تكن الصدور. ممكن الحركتين ثلاثة بتوعك دول يخيلوا على الناس، لكن هذا لا يروج على الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. وقد قيل انت قاتلت عشان الناس يقول شجاع مقدام لا يخشى احدا الا الله. وقد قيل خدت اللي انت عايزه. ثم يأمر الله عز وجل به فيسحب الى النار، نسأل الله السلامه. ثم يؤتى بالثاني، ماذا فعلت؟ يقول: انفقت في سبيلك يا رب. يقول الله عز وجل له: كذبت، انما انفقت ليقال جواد كريم. وقد قيل ثم يأمر الله عز وجل به فيسحب الى النار. ثم يؤتى بالثالث، ماذا صنعت؟ حفظ القرآن وقرأ ليعلم الناس وتعلم العلم ليعلم الناس. كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ. يا سلام، ما أعذب صوته في المحراب، ما أتقنه لحفظ القرآن، ما أجوده في تعليم العلم وفي توصيل المعلومة وفي كذا، مش ده اللي أنت كنت عايزه؟ قد قيل، طب من الذي اطلع على كل ذلك؟ ممكن ده يروج على الناس، وممكن يموت والناس كلها بتثني عليه ولا يعلم أحد شيئا مما كان في قلبه، لكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر تخرج السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. ولذا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعتني بصلاح القلوب، ولكي إذا عملنا أعمالا نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي رياء ولا سمعة، لا تسميعا من أحد، ولا نبتغي ثناء من أحد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يجيب بعضها، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا مقدار شبر أو ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. الرواية الثانية بتقول يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل فيما يبدو للناس، هذا الظاهر للناس أنه يبتغي بذلك وجه الله، لكن هو كان مرائيا، كان مرائيا، كان في ذنوب في السر وفي رياء وتسميع لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، فكان له سوء الخاتمه. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.